لكنها لا هي تشتغل تشتغل، وخاف انها ما فهمت فقال انت طالق انت طالق. كم يقع؟ واحد. ما دام انه قصد الافهام فانه لا يقع الا واحد. وظاهر كلام المؤلف وغيره انه لا فرق بين ان توجد قرينه تدل على انها محتاجه الى الافهام او لا توجد. حتى لو لم يوجد قرينه، لو كان امراه واجهها في الطلاق وقال اردت الافهام فانه يقبل منه يقبل منه. وقيل اذا لم يكن قرينه فانه لا يقبل منه قصد الافهام الا تدينا. مش معنى الا تدينا يعني يدين، اما في الحكم فلا. ولكن على القول الراجح في هذه المسائل انه ما في الا طلقه واحده. حتى لو قال اردت الطلاق بالثانيه وبالثالثه كانما اراده فاسده هذه ولا تقبل ولا تؤثر شيئا. قال وان كرره ببل او ببل ان كرره ببل او بثم او بالفاء فانه يقع بعدده يقع بعدده. كرره ببل قال انت طالق بل طالق بل طالق كم يقع؟ يقع ثلاث يقع ثلاث أتى بالعطف. فإن قال أردت توكيد الأولى بالثانية ما يصلح. وش السبب؟ اللفظ ما يحتمل اللفظ مو بواحد. بل لو قال أردت توكيد الثانية بالثالثة لا يقبل. إذا قال أنت طالق بل طالق بل طالق وقال أردت توكيد الثانية بالثالثة يصح لأن اللفظ واحد متصل. ولو قال أردت توكيد الأولى بالثالثة ما يصح لوجود الفصل واختلاف اللفظ، لأن حرف العطف يقتضي أن يكون الثاني غير الأول. كيف تقول أني أريد التوكيد وأنت جاي من حرف العطف؟ لأن معنى التوكيد أن الثاني هو الأول. فإذا أتيت بحرف العطف فحرف العطف يقتضي المغايرة. كرره أيضا بثم وما أكثرها عند الباب. أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق أم يحارب عليه من الطلاق الأكبر. أقول له نعم يقع الطلاق ولا لا؟ يقع الطلاق بعدده. طيب لو قال أردت توكيد الأولى بالثانية توكيد الثاني بالثالثة يصل. الله وقال أنت مطلقة أنت مصرحة أنت مفارقة ونوى التوكيد يقولون إنه بسح ومع خلاف اللفظ. نعم يعتبرون إيش؟ يعتبرون المعنى المعنى واحد. فهل إن شاء الله في الأشرطة السابقة خيرون لأن خلاف المذهب. وحنا قلنا فيما سبق ان الاصح في كل هذه المسائل ان الطلاق واحد. الطلاق واحد لو قال انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق عندنا عده صور. اذا قال انت طالق واحده ونوى ثلاثه فواحد. انت طالق ثلاثه ونوى واحده ثلاثه. والتعليل هو مثلتين واحد واحد وهو أن النية لا تؤثر في الصيد. تمام؟ إذا قال أنت طالق ولم يؤيد فهي واحدة إلا أن يذكر إلا أن يذكر. إذا كرر الله فإما أن يكون التكرار بعطف أو بغير عطف. إن كان بعطف وقع إيش؟ بعدده. كان بعض وقع بعدد. وإن كان بغير عض كان بغير عض. فإن كرر الجملة كلها وقع بعدد. وإن كرر الخبر فقط وهذا طلاق البائن ليس بين الناس الكبرى لا تحبه إلا بعد زوج ولكنها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد. مثال ذلك، إنسان عقد له على امرأة، وتزوجه ويوم تزوجه صار بينه وبين وليها سوء تفاهم، وقال بنت الطالق ثم بعد طالق ثم بعد في نفس المجلس، كم تطلق؟ واحدة. لا عليها رجعة ولا لا؟ ما لها عليها رجعة. السبب إن ما تطلق إلا واحدة لأنه لما قالوا جنة الأولى أنت طالق وطلق فصادفتها الجنة الثانية. تقع الأولى ولا يلزمه ما بعدها وعلمه ماذا. طيب أنت طالق ثم طالق، جاءت ثم طالق متى؟ بعد ما بعد وين يلزم شيء؟ لأنه إذا طلقها قبل الدخول والخلوة بمجرد ما يقول أنت طالق خلاص راح وحلت الأزواج. نعم نعم نعم هذا عد صدقة كمان أنا أحضر الله يكون مضان مطلق رحمة طلق رحمة طلق. نعم الدليل أنه إذا طلق مرة قبل الدخول جانت منه ما لا عدة ما لا عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فاعتدوهن. فما رفع عليهن من عدة تأثير، إذا ما لا عدة فتبين بمجرد قوله أنت طالق فتأتي ثم طالق أو ثم أنت طالق على امرأة ليست له فلا قرار فلا. طيب أنت طالق فطالق كذلك لأنه هو كبير الترتيب. أنت طالق بل طالق نفس الشيء. أنت طالق طلقة قبلها طلقة إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة وقعت الأولى لا وقعت الأولى اللي طلقة والثاني ما تقع. نعم طيب إذا قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة وقعت الأولى والثاني ما صادفتها وهو غير زوجها. وقيل إذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة فإن رأى كلام المؤلف أنها لا يلحقها إلا طلقة واحدة لا يلحقها إلا طلقة واحدة لأن قال وإن نحن بها كانت بالأولى. ولكن المذهب خلاف ذلك. المذهب إذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة فمع تفيد المقارنة فوقع اثنتان مثل ما رقاب لها أي نذكر بها أنت طالق طلقتين كم وقع؟ وقع اثنتا وقع اثنتا. والمذهب أصح مما ذهب إليه المؤلف. نعم المذهب أصح لكن وجه ما قاله المؤلف يقول إذا قال أنت طالق طلقة معها فالمصاحب غير المصاحب فيكون هناك طلقتان وهو تطلق بواحدة وتبقى الثانية هذا المحل. ولكن قال إن هاتين الطلقتين وقعتا معا في أن واحد فوقعتا على محل فاضل للطلاق فتطلق طلقتين وهذا هو المحل. طيب إذا قال أنت طالق وطالق وغير مسؤول بها مثل أنت طالق طلقة معها طلقة كان الواو تفيد الاشتراك ما تفيد الترتيب. فإذا قال دائما يقول بها أنت طالق وطالق نعم وقع فيها اثنتان كما يقع في المفعول بها أيضا وهو هذا. إذا استثنينا من ست الصور اللي ذكر المؤلف وش استثنينا؟ صورة واحدة. لا، لأن الواو ما جاء لفظ واحد. استثنينا صورة واحدة، وهي ما إذا قال الجبال طلقة معها طلقة، فإن كلام المؤلف يقتضي أن تكون أن تبين بإحدى الطلقتين فلا تحط الطلقة الثانية، والمذهب أنها تطلق طلقتين. نعم، شو الشرح الغريب من الشرح ما أشار من جهة ما بدور لطاقة واحدة لم تطلع عليه الأول. إذا قلنا أنه واحدة كما قالوا قال كل منفذ في هذا المعلق، كل منفذ المعلق، المعلق هو الذي علق وقوعه على شيء بإن أو إحدى أخواته، مثل نقول إن فعلت طارق فإن فعلت كذا فأنت طارق، أنت طارق، أنت طارق. كم تطلب؟ ثلاثة. كذلك لو قال إذا طلعت الشمس فأنت طارق ثم أنت طارق ثم أنت طارق، وعلى هذا فقط. نعم، لأن المعلق كالمنجة. وساتين إن شاء الله تعالى في ذات عليها أكبر الشروط، إن التعليق على الصور الرابع ينقسم إلى ثلاثة أكبر: تعليق مع ويمين وفاء بوحنا وفاء ثلاثة لما عليكم نبات. ثم قال المعلق فاسد في الاستثناء في الطلاق، الاستثناء لغة من الدنيا وهو الرجوع، يقال قنا بمعنى رجع، ومنه واحد اثنين، اثنين لان اثنين رجوع واحد مع اخر، فالاستثناء ماخوذ من الدنيا وهي الرجوع، واما في الاصطلاح فهو استخراج بعض افراد العام الا أو إحوى أخواته، أو بعض النهور إخراج ما رولاه بدخل في القرآن بإلا أو إحوى أخواته. نعم، إخراج ما رولاه أي ما لو سدنا بدخل في القرآن بإلا أو إحوى أخواته. فإذا قلت قام القوم إلا بيضا، بيضا هذا الاستثناء لكان زيد، قام القوم غير زيد، قام القوم سوى زيد، قام القوم حاشا زيدا، قام القوم باركون زيدا، قام القوم ليس زيدا. كل ابواب الاستثناء مثل الله، اخراج ما رولاه الشوبات لدخل في القران. الاستثناء له شروط، ما كل استثناء يصح له شروط. قال المؤلف تابعا بالشرط الاول: يصح منه أو من الزوج استثناء النصف فأقل. أولا يصح منه ما هو الشرط، وهو أن يكون الاستثناء من المتكلم نفسه، يكون الاستثناء من المتكلم نفسه. فلو استثنى غيره من عموم كلامه لم يصح. فلو قال شخص كل نساء طوابع قال راح من جنبه إلا فاطمة، تطلق فاطمة ولا لا؟ قال إلا فاطمة، ليش؟ لأن غير متكلم. فلهذا ما قال يستحق من هذا الشرط، أنا كنت استثنى من المتكلم. الشرط الثاني استثناء النص فأقل، يعني نكون مستثنى النص فأقل، النص فأقل. فإذا قال من امرأته أنت طالق طلاقا إلا ثنتين، سوي كم تضرب؟ لا تضرب ثلاث. أنت طالق طلاقا إلا ثنتين تطلق ثلاثا، يعني استثنى أكثر من نصف طولة في غير الاستثناء. لو قال نساء الأربع طوالق إلا ثلاثا كلنا تضرب السبب لأن الاستثناء أكثر من فإن طارق هذا ينتقل عليكم في القرآن الكريم. قال الله تعالى مخاطبا الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعه من الغاوين. ومن اتبعه من الغاوين أكل النفس كم؟ 99 بالألف أكثر. نعم. فلماذا تجيبون؟ قلنا إذا كان الاستثناء إذا كانت الأكثرية مستفادة بالصفة فإنها رفضت تسحب الصفة. إذا كان الأكثرية مستفادة من الصفة جاب الاستثناء ولو كان أكثر، حتى لو فرضنا أن الاستثناء يقضي على كل المستثنى صح. فلو قلت أفهم من في هذا النص نعم أفهم من في هذا المسجد إلا من عليه قميص، أكرم من في هذا المسجد إلا من عليه قميص، لأن هذا كله ما له قميص، كله ما له قميص، يفتح الاستثناء ولا يفتح، وعلى هذا ما نكتب ولا واحد منه، ليش؟ شو عليه أبو قميص؟ كذا؟ طيب يمكن ما يقول لك ما يقول لك قميص، طيب. إذن إذا كان بالكثرة مستفادة من الوصف فلا تضر. وهنا قلوا قال إن عبادي لا ترضى عليهم السلطان إلا من الترعى. هل الكثرة الشديدة في ماذا؟ في الوصف إلا من اتبع، لأن اسم الموصول في منزلة الوصف، لأن من أولى من اتبع إلا المتبع له، إلا المتبع له. قال هذا لا يضر، هذا لا يضر. أما إذا كان من عدد، إذا كان من عدد انتباركم ثلاثا إلا ثنتين، أكرم ثلاثة رجال إلا رجلين، عندي لك عشرة براهم إلا سبعة، يصح الاستثناء ولا لا؟ ماشي. مثل عندي لك عشرة براهم إلا سبعة، كم يلزمن؟ عشرة، يعني ثلاثة. عندي لك 100 ريال إلا 51 ريال، لأني استثنيت أكثر من النص. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن الله صح؟ وش الدليل؟ قالوا لأن اللغة العربية ناقشة وعراها وبسوط. إذا كان عليك مثلا 10 دراهم إلا سبعة، ما تقول عليه 10 دراهم إلا سبعة، وش تقول؟ عليه ثلاثة. هذا هو الأسلوب المعروف باللغة العربية، وما خرج عن الأسلوب العربي تروح. وقال بعض أهل العلم إن استثناء أكثر من النسخ لا بأس به، لا بأس به. وليس لكم أن تحصروا على الناس أقوالهم، فلنفرض أن هذا ليس من فصيح لسان العرب لكنه معنى معقول. وإذا جعلتموه معقولا في الوصف حتى ربما يرتفع المستثنى منه كله، فلماذا لا تجيزوه في العدد؟ وهذا الطور هو الراجح على أنه يصف استثناء أكثر من النسخ، لأن المدارس عليه على المعنى وعلى ما أرابه المتكلم. أما كون بصيح نحن غير بصيح أو أن هذا ليس من الضرب العربية، هذا شيء ثاني. صحيح أننا نقول لمن قال إن جلت عشرة إلا سبعة يقول هذا كلام ما ينبغي فيه، لكن كن يلزمه بعشرة ويقول إن جلت عشرة إلا سبعة الصف الثاني على المذهب أن لا يكون الاستثناء أكثر من النسخ، لا يكون الاستثناء أكثر من الطلقات والمطلقات. إن هبط الطلقات والمطلقات طلقات، مثل أن يقول أنت تارك ثلاثة إلا واحدة، والمطلقات مثل أن يقول نسائل أربع طلاق إلا ثلاث، أروح المطلقات واحدة وقعت واحدة. صحيح؟ نعم. إيش إنسان طلقتين إلا واحدة؟ طيب. إذا قال أنت طالق طلاقا إلا واحدة، وإن استثنى بقلب من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، كان المؤلف هنا فيه نظر. المؤلف يقول إن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. المسألة الأولى إذا استثنى من عدد المطلقات وله صورة. الصورة الأولى أن يقول نسائي طوالة وأني إلا هند. يصح ولا لا؟ يصح. الصورة الثانية أن يقول نسائي الأربع طوالة وأني إلا هند. فظهر من المؤلف أن ذلك صحيح ونرى من عدد المطلقات ولكن ليس بصحيح لأنه ليس بصحيح. هذه الصورة التي ظاهرها قيام الشمول شمولها هذه ليست صحيحة. فإذا فرح بعدد النسوة بأن قال نساء أربع طوارق ونوى إلا واحدة لم يصح الاستثناء. ما كلمة نسائي لفظ عام والعام قد يستعمل في الخاص. العام يمكن استعمال في الخاص. قول يعني يمكن للمتكلم ان يريد باللفظ شيئا مخصوصا من هذا العام. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. ان الناس من القائل الناس كلهم واحد. ان الناس قد جمعوا لكم يقال انه ابو معين. قال الرسول إن أبا سفيان قد جمع لك. وعلى هذا يكون القائل واحد والجانب واحد. والجانب واحد نعم ذكر الناس لفظ عموم. فإذا عندنا صورتان في مسألة المطلقات. وش الصورة الأولى أن يذكر ذلك بصريح العدد. والصورة الثانية أن يذكرها بلفظ عام بدون عدد. فإذا ذكرها برفض العدد واستثنى بقلبه شيئا من المعدود هل استثناءه؟ لا يصبح صحيح؟ لا استثناءه لا. مثاله نساء الأربع طوال ونوى إلا فلان يقول هذا ما يصح. لماذا؟ لأن النية لا تؤثر صريح. وهنا أتى برفض صريح نساء الأربع طوال ونوى إلا فلان ما صحيح. الصورة الثانية أن يأتي بلفظ عام وينوي بقلبه إخراج بعض هذا العام. مثل أن يقول نسائي طوابة وينوي إلا فلان. ما تقولون؟ صحيح. ولا تطلب فلان. لماذا؟ لأن كلمة نسائي من طريحة العدد لكنها لفظ عام والعام يصح أن يراد به الخاصة أو بعض أفراده لسه. فلهذا إذا قال نساء غوابة كلمة بسم الله هن زيد عائشة فاطمة كلهم قلت قال لا أنا نيتي إلا زيد يفضل نعم يفضل يمكن هذا لفظ عام يصح نسبة ملك النصوص. أما الطلاق دون عدد الطلاقات معروف. إذا قال أنت طالق ثلاثا إن الأيام قوت نفسك فوضت نفسك بوجهك كلا أنا قبل ثلاثا إلا واحد يصح. لماذا؟ وإن قال أربعة كنا إلا فلانة عندكم أربعة كنا؟ الصواب أربعة كنا لأنه مؤنث. وإن قال أربع كنا إلا فلانة طوالق صح الاستثناء صح؟ وش لماذا يأتي بالمؤلف بهذا؟ هذا معلوم مما سبق. أربع كنا إلا فلانة طوالق أتى به ليبين أنه لا فرق بين أن يتقدم الاستثناء أو يتأخر. فهو لو قال أربع كنا طوالق إلا فلانة صار الاستثناء متأخر. كذلك لو قدم الاستثناء ما يخالف. أربع كنا إلا فلانة طوالق يجوز. فهمتم؟ ففائدة هذا المثال الذي ذكره فائدته

له علي 10 إلا 7 كم يلزم عن المذهب؟ 10. كيف نزمه يقول إلا 7؟ نعم يقول غير فصيح. وراك ما قلت له علي 3، له علي 3 لأن هذا هو الفصيح. فيقول أنا حسب إنه إذا قلت له علي 10 إلا 7 مثل ما إذا قلت له علي 10 إلا 3 إنه ما يلزم إلا ما أخرت به. ها؟ وربما إنه ما هو بعربي، وربما إنه من هالزماننا كل شيء عنده السواء. نعم. فالحاصل أن الذي يتبين لي أن الشرط الأول هو المعتمد، هو الصحيح، وهو أن يكون الاستثناء المستثنى، الاستثناء والمستثنى من متكلم واحد. يقولون إن بعض الناس أحمق كان عنده زوجتان فطلقهما، صار بينه وبينهم غاضبة فطلقهما، وكانت امرأة جاره تسمع فعتبت علي: يا أبو فلان كيف تطلق زوجاتك الثنتين؟ قال: وأنت طالق على شورتي بس. نعم، وأنت طالق على شورتي. طيب، هل يصح هذا الطلاق؟ لا، ما يصح، لأنه لا يملك. كذلك لو قال رجل: أنت طالق ثلاثا، وقال لك جنبه إلا واحدة، يصح؟ ما يصح، ما يملك الاستثناء. أو قال: زوجاتي الثلاث طوالق، قال اللي جنبه إلا فاطمة، ما يصح، يعني ما يملك هذا الشيء. نعم. طلق زوجاتك. نعم. استثنى في الحال، يعني بعد ما كان الطلاق استثنى. نعم. إلا على القول الصحيح أنه يقبل. يصح، نعم. نعم. لكن مثلا لو بعد ما طلق الثلاث بعد أن نصف الساعة استثنى. هنا ما يصح الفرق طول الفصل، لأنه ما يصح كلام واحد الآن. إيه، هل اللي بيتكلم بعد الساعة ويقول إن كلامي هذا مبني على كلام الأول هل يعده نص حقيقة؟ كان نقول لو أننا أجزنا هذا لكن كل إنسان ولو بعد 10 سنين يمكن يستثنى. نعم. نعم. لا نعم نعم أي نعم، لكنه لما استثنى في والكلام واحد يتصل بعضه ببعض أو في مجلس لكن لم يطول الفصل عادة صحيح. والحكم الشرعي. طيب، استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام عقب ما أنه انتهى من الكلام، صح الاستثناء. وكذلك قصة سليمان، قصة سليمان ما هو حكم شرعي، يمين، ومع ذلك لو قال إن شاء الله لكان أدرك اللي حدث. ما يصير أن طال الفصل. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما طال الفصل، لأن الكلام واحد. إذا صار الكلام واحد لو طال الفصل ما يهم، ما دام أنه ما سكت وفي كلام واحد هو يعتبر متصل. نعم. المجلس واحد. اشتراط المجلس قد لا يكون شرطا، لأنه ربما يقول ذلك ثم يمشي على طول، وبعد خطوتين أو ثلاثة أو أربعة يستثنى. كلام على الزمن مو على المكان. يشترط الكلام أن يكون مسلم بالموضوع. نعم. أقول يشترط الكلام أن يكون مسلم بالموضوع. ظاهر الحديث مطلقا، ولا يعني ظاهر الحديث مطلقا، لأن الرسول استثنى ولم يخصص. وقد يقال انه لابد ان يكون من صلب الموضوع، يعني الكلام واحد، مثلا خطبه موضوعها واحد تتكلم مثلا عن شيء معين ويستثنى الانسان فيها، او مساله الطلاق مثلا يقول: انت طالق ثلاثا لان اذيتيني واغضبتيني وافسدت علي اولادي وما اشبه، ويتكلم هذا الكلام ثم يقول الا واحد. ها؟ نعم. لا، على المذهب ما يصح هذا الاستثناء، لانه امكن ان بل تكلم فعلا بين المستثنى والمستثنى منه. ولأنك مثل آذيتيني وفرقت بيني وبين أولادي ما له دخل في الاستثناء. ثم قال: باب حكم إيقاع الطلاق في الماضي والمستقبل. وأصل ذلك الذين قالوا إنه يصح وهو الصحيح يقول: لأن الكلام واحد، فالكلام لا يتم ولا يحكم به حتى يتم وينهى ويختم،